من أعلى الدرجات، لأن صاحبها هنا في مجاهدة عظيمة جدا، ليس له أسوة وليس له. وذلك ربنا قال ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا الذي يعني لاقى ما لاقى من عناء وشدة، بخلاف من جاء والإسلام سهل موجود ميسر، يعني ما في أي مشكلة. فلذلك الإنسان دائما يحاول أنه يتحرى أن يأتي أمر الله عز وجل مهما كان شاق ومهما كان صعب. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري ثقة في الليث، والبعض غمزه في غيره. قال حدثنا الليث، والليث بن سعد الفهمي المصري فقيه وإمام المصريين، عن عقيل وهو عقيل ابن خالد. ما شاء الله الشيخ فتحي في تقدمات جامدة خالص، يعني بقى إن شاء الله كده شوية وهنقربه كمان. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء تأخر جدا، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، يعني كان مازال في المدينة الإسلام منحصر، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، يعني الكل نام وهو منتظر هذه الصلاة. فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وطبعا هذه بشارة عظيمة لهؤلاء رضي الله عنهم جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة بن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال كنت أنا وأصحابي الذين معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان. أصحاب السفينة اللي هم من بقى؟ الذين. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشيء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، هذا من باب الحراسة والعناية والرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، يعني دخلنا في جوفه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم انتظروا، ثم بشرهم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي كلمتين. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب ما يكره من النوم قبل العشاء، لما سيكون سببا في ضياع العشاء، لكن لو إنسان كان لظروف ما ومتمالك وممكن يستطيع أنه يستيقظ لا حرج. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة وهو الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي السمر. وطبعا كما قلنا العشاء إذا أخر

قال: ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء. وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم، أي عتم من العتمة، أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا. ورقدوا واستيقظوا يعني ناموا فترة من الوقت ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا. طبعا لكن ليس هذا معناه اللي هو النوم الذي يخرج الإنسان عن حد اليقظة الكلي، لأن الإنسان إذا نام، لأن النوم يا أخوانا ليس ناقض للوضوء، ولكن مظنة لنقض الإيه؟ الوضوء. فلو إنسان جالس ممسك برأسه ويأتيه هكذا بعض الخفق تخفق رأسه هكذا ومتمكن من نفسه بحيث يعني ممكن لو أي حركة خفيفة كده يستيقظ، له أن يستمر ويصل، لأن الريح طبعا لابد أن يكون له إيه؟ حركة في الإلية، فهو مجرد أنه يحس بشيء هيستيقظ على طول مباشرة. لكن لو واحد نام وعمال تهز فيه فلان فلان يا فلان وبعد شوية قال لك ها ده أنا متوضي، ما يصلحش. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم كانوا أحرص ما يكون على كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسطروه ويحفظوه ويترجموه. فوصف صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على يده على رأسه، وكان من شدة ألم كان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمة ليلة إذ وبيص هو الشعاع الذي يخرج منه. قال: وقت العشاء يصل إلى نصف الليل، من أين؟ من المغرب إلى الفجر. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن هذا هو الوقت، وبعد هذا يعتبر قضاء، أي بعد منتصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، أي تأخير الصلاة يعني في هذا الوقت اللي هو يعد ما بين المغرب إلى منتصف الليل. من المغرب إلى العشاء يعد سدس، وما باقي يعد كم؟ خمسة أزداز من بعد الوقت الذي يبدأ هذا إلى منتصف الليل. قال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة، وهو زائدة ابن قدام، عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، يعني أنتم الآن في صلاة طالما أن الإمام ما صلى وما كان التأخر عن كسل وتواضع. وذلك يعني في مكة من الأشياء الطيبة أنهم في رمضان يعني دائما يؤخرون العشاء ويصلوها، يعني قد يكون بعد الأذان بأكثر من ساعة يكون في تأخير، وهذا أيضا قد يكون في مصلحة الذين يصومون ويأتون من شقة بعيدة إلى المسجد.